إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika سورة المائدة أتتجي نعمة كبوة كبيسة أمبايو أميتميزة جو يهو أمة نكتو أنبياء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو إسلام أمبوني ديني الله سبحانه وتعالى أميتميزنا كوي كمليشا هكونا أنا لليتاج مسلام كتك دينياك إسبكوا الله سبحانه وتعالى جنبهيل أميتميز كتك دينياك. نا الله سبحانه وتعالى أمولازم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم نكم أنبيا: وإنك نحكك ووئ محمد لتهدي إلى صراط مستقيم نموينك وانقزواتك تكنجية إلي ونيوك. نالله سبحانه وتعالى أتولكيزك تكنبورة وكويقوة أمبين تم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أكتوكيا كيجيزو تشيما مبارا وكويقوا أمباين امتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أفنيوا كجالنا موجة كتك كفار، قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. متمران وموفنش كلا كيتو مبكك كذهاجة. فقال مفتخرا رضي الله عنه: أجل، علمنا كل شيء حتى الخراء. أكسما ديو وكي فخيري ومتوم صلى الله عليه وسلم ametufundisha kila tunachokihitajia mpaka adabu za kuingia haja. Tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha huu umma. Ibadallah, baada ya kujua hayo, Tufahamu kuwa Uislamu katika kila jambo analolifanya huyu Muislamu umemfundisha utaratibu na adabu ambazo atakikana ajipambe nazo. Na katika mambo ambayo watu wayadhania ni madogo, lakini wengi katika Waislamu hawafahamu adabu zake, ni adabu za kula chakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunza adabu nyingi zinazofungamana na huyu Muislamu anapokula chakula chake. An Umar ibn Abi Salamah radiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ghulam sammi Allah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia huyu kijana akiwa chini yake iwala pamoja na yeye, ya ghulam, ewe kijana, samillah, akamfundisha adabu katika adabu za kula, kuwa kabla ya kuanza kula anza na kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema bismillah. Wa kul bi yaminik, na ukila tumia mkono wako wa kulia. Wa kul mimma yalik, na ule kilichoko mbele yako. والحديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea tena kutufundisha hii adabu ya kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo tu tunapotaka kuanza kula. Na wengi leo kati yetu sisi tunapoketi kwa ajili ya kula tukasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, moja kwa moja ukamwona mtu aingia katika kula. Ikiwa umesahau kusema bismillah kabla hujaanza kula, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema faliyakul bismillah awwalahu wa akhirahu, aseme bismillah mwanzo na mwisho wa chakula changu. Akisema neno kama hili, itakuwa kile alichokisahau amekikidhi katikati ya chakula chake anapokula. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, عباد الله, كتك أداب أنبازو متوم صلى الله عليه وسلم أمزي فنديشة نكم حميدي الله سبحانه وتعالى بندي تومت ونبو مريزة كلتا كلتاكي aonyeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemneemesha na neema kama ile ambayo haikuwa kwa nguvu zake bali ni kwa nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema yoyote mlionayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka, ni wangapi katika watu wenye nguvu zao na akili zao na visomo vyao wakati wao wala Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria watu kama wale wakati huo hawana chakula. An Muadh ibn Anas radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha akala ahadukum ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amanihi أو أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي. نتوما صلى الله عليه وسلم سيما أتكبكولا مجوان شكولا كيشا كسيما الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أكم شكورنكم حميدي الله سبحانه وتعالى أليمرزوك رزق كما إلي بلا يايك وننقوب يا إلياتك تكتفت رزق كما إلي. نتوم صلى الله عليه وسلم asema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yaliyopita katika madhambi yake. Subhanallah, ni sahali iliyoje! Amali kama hii ndogo ambayo wengi kati yetu sisi twasahau, tunapomaliza kula chakula chetu twasahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama ile aliyotupa. Na kuna sigha nyingi zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ya kumshukuru na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, anayezitaka atazirejelea pale zinapopatikana. Ibadallah, katika adabu ambazo Uislamu umezifundisha na kuzitilia mkazo, miongoni mwa adabu za kula ambao wengi katika Waislamu leo adabu kama hii tumeisahau. Wengi hata katika wale ambao ni talabat ilm fadlan ani al-awam adabu kama hii wameiwacha, adabu ya kutumia mkono wa kulia wakati wa kula na wakati wa kunywa maji. Tumesoma hadithi ya Umar ibn Abi Salama رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هنا أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم أمامريشة ويكجانا كتكما أمريشة لأمامريشة كولك وكتمية مكنواك وكلية. Na katika kinachoonyesha uwajibu wa kufanya kitendo kama hiki kwa mkono wa kulia, hadithi ya Salamah ibn al-Akwa radhiyallahu anhu qal akala rajulun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bishimalihi. Bwana mmoja alikula kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kutumia mkono wake wa kushoto. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia huyu bwana, kul bi yaminik, kula kwa kutumia mkono wako wa kulia. Na leo hata wewe jaribu, katika karamu tunazoalikwa utakuta wengi katika Waislamu tunapokula chakula walillahi alhamd tutatumia mkono wetu wa kulia, lakini inapofika wakati wa kunywa maji utasikia sababu ambazo hazina msingi wowote wakizitoa watu atumie mkono wake wa kushoto, na pengine kile anachokitumia kitatupwa, ni chupa ya plastiki, lakini ukimkumbusha atumie mkono wake wa kulia, kwa kibri tulichonacho sisi utamkuta mtu akwambia nitaichafua. Billahi alaik, baada ya kumaliza kula umekalifishwa wewe kuosha hicho chombo unachokulia nacho, ama hiyo chupa ya plastiki utakwenda kuiosha? Lakini kibri ambacho baadhi yetu tunacho, hatukubali nasiha tunazopewa na ndugu zetu, na baadhi yao lau kama utasalimika, baadhi yao kutulea jicho na kuanza kufanya kejeli na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama huyu bwana ala kwa kutumia mkono wa kushoto mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala kul bi yaminik, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia kula kwa mkono wako wa kulia. Qala la astati', yule bwana akamjibu Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa mimi siwezi kutumia mkono wangu wa kulia. Qala la astata'ta, Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia na wala hautaweza. Ma mana'ahu illa al-kibr, hakuna kilichomzuia kusikiza maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa ni kibri alichokuwa nacho huyu bwana. Qala rawi fama rafa'aha ila fi, mkono wake hakuweza kuuenua kwa kufikisha mdomoni mwake. Mkono ulipooza kwa kuapizwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Haiwezekani kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amuapiza huyu sahaba katika jambo ambalo halina wasiwasi mtu akilifanya. Angelimueleza Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa haina neno, ikiwa huwezi kutumia wa kulia tumia wa kushoto, lakini la, qala lahu an-nabiy صلى الله عليه وسلم lastata'ta, na wala hautaweza kunyanyua huo mkono wako. Akamwapiza Mtume صلى الله عليه وسلم mtu kama yule kwa sababu ya kukhalifu sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ya kula kwa kutumia mkono wa kulia. Ibadallah,